صار مثل افعل الله يكون لازما. نعم. واحترز بقوله لواحد مما طاوى المتعدي الى اثنين، فانه لا يكون لازما بل يكون متعديا الى مفعول واحد، نحو فهمت زيدا المساله ففهمها، وعلمته النحو فتعلمه. هذا مطاوع المتعدي الى اثنين، فاذا اكتسب المطاوعه يصير متعديا الى واحد. قال وعد لازما قال وعد لازما بحرف جر، وان حذف فالنصب للمنجر، نقلا وفي ان وان يطردوا مع امن لبس كعجبت ان يدوا. نعم، سبق ذكره ان حرف الجر حذفه سماعي ليس قياسي، خلاف ان وان فيصح فيه الحذف. نعم. قال تقدم ان الفعل المتعدي يصل الى مفعوله بنفسه، وذكر هنا ان الفعل اللازم يصل الى مفعوله بحرف جر، نحو مررت بزيد، وقد يحذف حرف الجر فيصل الى مفعوله بنفسه، نحو مررت زيدا. قال الشاعر تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي اذا حرام. تمرون ديارة اللي منصوب اسم بعد ولم تعودوا جيد تعودوا يوقع المضارع ليس تعودون تعودوا وليس تعودون أنت قلت تعودون في المضارع مجزوم تعودوا. نعم. في المضارع مجزوم ب لا ما عاد مجزوم عن مجزوم منها في الماء. أيوه. أنت وخمسة. إيه. والواو ضمير متصل بعد كنت وخمسة. نعم. طيب والجملة حالية حين نصبح بعد. كلامكم مبتدأ شيخ. كريم. كريم إيمي كرزا. إيه. إيمي كرزا. كلام مبتدا مرفوع بضمه ضمه على خليل وهو مضاف اي وكم مضاف اليه ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه جيد يكفي رشيد على حرف جر ايوه يا ضمير اي متصل مبني على السكون في محل ذي مبني على محل يعني هو مبني على الفتح لادغام ايوه نعم على في محل إذا الياء في محل جر في محل جر اسم مجرور شيخ طب المتصلات يقول انها مبني على الفتح شيخ اما على السكون واما على الكسر لا كيف طب المتصل شيخ عندما يكون مضافا ضمير متصل على حسب ما يظهر على اخره لان الاصل هنا على والياء وضمير المتكلم اذا اضيف يكون مكسورا كتابي وإني ويعجبني تكون إضافة وعلى فعلى تنتهي بألف مكسور ويا الإضافة ساكنة انتقل الألف المكسور مع السكون وألف المكسور سبقت بفتحة فقلبناها ياء فصارت ياء مدغمة في الأخرى وصارت ياء مشددة مفتوحة علي نعم والألف أيضا تقلب ياء مثل على إذا ضمت إلى الضمير تقول عليه وعليك وعليهما وعليهم نعم علي طيب والجار المجرور تعرف المحذوف خبر مبتدأ ها بعده ولا لا لا متعلق بكلام متعلق بكلام حرام هو لا نعم علي متعلق بكلام كلامكم علي نعم بعده بعده ها للبسط اذا حرام اذا ظرف ما يستقبل من الزمن خافض لشرطه منصوب بجوازه حرام انتبه هنا اذا يعرب هنا حرف جواب ليس بعده ما لا يدل على الشرطية جواز لماذا